بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على القاعدة، والضح على أي قاعدة؟ على قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ومر بنا أن هذه القاعدة من جملة الأمثلة على يسر وسماحة الشريعة الإسلامية، والحمد لله، فإنه ما من مشقة ولا عسر إلا وجاءت السهولة والتيسير في شريعة الله عز وجل. ولذلك فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. الله تعالى يقول: إلا ما اضطررتم إليه. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فدين الله عز وجل سهل ميسر والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. والعلماء يذكرون تحت هذه القاعدة أنواع الرخص وأسباب التخفيف، يذكرون أمرين تحت هذه القاعدة: أنواع الرخص وأسباب التخفيف. عندنا رخصة إسقاط، رخصة تقديم، رخصة تأخير، رخصة تغيير. وعندنا أسباب للتخفيف، من جملتها المرض من أسباب التخفيف، المطر من أسباب التخفيف، الإكراه من أسباب التخفيف. يكره الإنسان على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فيتكلم ولا يأثم عند الله عز وجل ولا يعاقب. من أسباب التخفيف أيضا العجز الحكمي، الجنون، الصغر والصبا، هذا من أسباب التخفيف. من أسباب التخفيف عموم البلوى، أحيانا تعم البلوى ببعض الأشياء فيأتي التيسير والتخفيف من قبل الشرع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال، هذه القاعدة قاعدة عظيمة دل عليها الكتاب والسنة، وهي من القواعد الخمس المتفق عليها بين علماء المذاهب. هناك خمس قواعد كبرى محل اتفاق، هناك قواعد فيها خلاف، لكن هذه القواعد متفق عليها بين علماء المذاهب: الأمور بمقاصدها الذي دليلها إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة الأولى المتفق عليها. سيسأل واحد بعد قليل عن هذه الخمس، أدري من هو. إذن القاعدة الأولى ما هي؟ الأمور بمقاصدها التي دليلها إنما الأعمال بالنيات ونحو ذلك. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثالثة: العادة محكمة، العادة محكمة. القاعدة الرابعة: أن الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. هذه أيضا من القواعد المتفق عليها. الخامسة: أن اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد ما تدخل فقط في أبواب الفقه، حتى في أبواب الاعتقاد. من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه الإسلام إلا بيقين، أي شبهة، كافر، خارج من الإسلام. ثبتت سنيته بيقين فلا نبدعه ونخرجه إلا بيقين وبرهان. فإضافة إلى مسائل الفقه. إذن هذه خمس، أنا أعيدها الآن وسأطلب من بعض الحاضرين أن يعيد الخمس. القاعدة الأولى، هذه القواعد الخمس متفق عليها بين علماء المذاهب: الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية الضرر يزال، الثالثة العادة محكمة، سهل الترتيب لو تقدم وتأخرت ما يضر، الثالثة العادة محكمة، الرابعة أن اليقين لا يزول بالشك. الخامسة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. طيب نريد الآن من يعيد علينا هذه القواعد الخمس والضاحات، ثم أنت والضاح. المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال. وهناك من يعبر يقول لا ضرر ولا ضرار كما في الحديث، يعني مأخوذة من الحديث. نعم، الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، الثالثة اليقين لا يزول بالشك، الرابع العادة محكمة، بقي واحدة المشقة تجلب التيسير، هذه التي بين أيدينا. فهذه القواعد من القواعد العظيمة، يتفرع عليها من المسائل شيء كثير، يتفرع عليها عدد كبير جدا من المسائل. العادة محكمة، يعني نرجع إلى العادة والعرف. طيب البر ما أنواعه؟ بالقول، بالفعل، بالنفقة، بالكلام، بالعمل، حسب العادة. كل ما كان برا في العرف والعادة أنت مأمور به. طيب صلة الرحم، متى تزور الرحم؟ في الأسبوع، في الشهر، في السنة، حسب العادة والعرف. القريبة تختلف عن البعيدة. الآن من العرف في الرحم البعيدة اتصال، رسالة ونحو ذلك. كذلك أيضا الحرز في السرقة يختلف باختلاف الزمان والمكان. ما كان هناك من قبل سيارات؟ العلماء يقولون من سرق مالا بلغ نصابا من حرز مثله خفية فهو سارق. السيارة الآن نصاب ولا لا؟ نصاب. طيب متى تكون السيارة محروزة؟ إذا كانت مغلقة، طافية مغلقة، الأبواب مغلقة، لكن المفتاح شغال والباب مفتوح وحطها باب الدكان ودخل يشتري مقاضي، السارق جاء على طول فتح وركب انطلق. هذا العمل محرم، لكن هل هو سارق تقطع يده؟ الآن غير محروزة، السيارة تقول للسارق هيت لك، ينبغي أن يقول معاذ الله، لكنه ركب ومشى، ركب ومشى. فنستفيد من هذا إذا أخذ الشيء من غير حرزه أنه يكون لا يكون سارقا تقطع يده، وإن كان آثما لا يجوز له أن يأخذ مال الغير، لكن السرقة فيها قطع. يعني في البلاد الباردة الجبلية المواشي أين توضع؟ في الغرف التي في أسفل البيوت، غرفة محكمة، الذي مثل البدروم، الاسطبل ونحو ذلك. ما يمكن أبدا، لو توضع الخراف والأبقار والأغنام خارج البيت مثل هنا تموت من البرد، لابد توضع داخل. فلو أن السارق جاء وجد بقرة نسيها أصحاب البيت خارج البيت في الليل في البلاد الجبلية أخذها، لا يكون سارقا تقطع يده، مع أنه لا يجوز له ذلك. لكن هنا في مثل هذه الأماكن الحارة الأغنام والمواشي توضع في الزرائب خارج البيوت، يوضع لها شيء من الأخشاب أو الشوك أو نحو ذلك، عريش، وتوضع فيه، توضع فيه. لو دخلتها في الغرفة ماتت من الحر، بالذات في أيام الحر. فحينئذ لو جاء أخذها من الزريبة هذه سارق أم لا؟ سارق، هي الآن محروزة، هذا حرزها، عرف البلاد هذا هو الحرز، عرف البلاد هذا هو الحرز. الأشياء التي في المسجد حرزها المسجد، ساعة، ميكروفون وغير ذلك. المال الذي معك أين حرزه؟ في الجيب، ولا تدور لك صندوق حديد وقفل وتربطه وراء ظهر؟ الجيب، لو أخذ من جيبك أخذ من حرز. فهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. حينئذ نعرف معنى العادة محكمة أو العمل بالعرف والرجوع إلى العرف. سيأتي معنى، تأتي معنى هذه القاعدة، وتأتي معنى قاعدة الضرر وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقواعد كثيرة يترتب عليها فروع كثيرة. طيب نقرأ كلام السعدي رحمه الله تعالى وما يحتاج إلى تعليق علقنا عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله في القاعدة الثالثة قال: المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا: جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة. إذن نستفيد من هذا عند أن يتكرر علينا الحديث، كم يتكرر هذا الحديث على أسماع طلاب العلم فضلا عن غيرهم: بعثت بالحنيفية السمحة. العلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول: الحنيفية في التوحيد والسمحة في العبادات والمعاملات. حنيفية يعني توحيد لا شرك، سمحة في العبادات والأخلاق والمعاملات، سماحة ويسر، سماحة ويسر، صلوات، حج، زكاة، المعاملات الأخرى كلها مبنية على السماحة والسهولة واليسر، تحقيق مصالح المكلفين. فاجعل هذا في ذهنك: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية في ماذا يا أخانا لفيت؟ في أبواب التوحيد، والسمحة في أبواب العبادات والمعاملات، بيع وشراء وتأجير وغير ذلك، سماحة ويسر في الشريعة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله: سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة، لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا. والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتمولة دون أموال القنية، وهي في كل عام مرة. وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد. وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما. قال: وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة، إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة، خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. نعم، يعني انظر، الصلوات خمس في اليوم والليلة، سهولة ويسر، جعلها الشرع جماعة ليسهل على العبد، وجعل فيها من الأجور الوضوء كم له من أجر، الذهاب إلى المسجد فيه أجر، الرجوع فيه أجر، الصلوات نفسها فيها أجر عظيم، وقبلها أذكار وبعدها أذكار. يعني يستفتح الإنسان الصلاة بدعاء الاستفتاح بعد أن يسلم، وقبل السلام أدعية. وهكذا أيضا يحصل للإنسان في انتظاره للصلاة أنه في صلاة قبلها من الرواتب أو النوافل ما يؤجر عليه العبد. ومع ذلك، مع السهولة هذه فيها، لو عرض لك مرض خفف الشرع: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. سافرت، الرباعية تقصر ركعتين، احتجت قصر تقصر، لا يجب عليك حضور الجماعة، لا يجب عليك حضور الجماعة، ولا الجمعة وأنت مسافر، ولا العيد وأنت مسافر. وهكذا أيضا الصوم، إذا مرضت أو سافرت جاز لك أن تفطر، مع أنه شهر في السنة وفي النهار دون الليل، ومع ذلك متى عرضت للمكلف مشقة حصل التيسير والسهولة من الشرع إضافة إلى التيسير الأول. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومي بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه أو عدمه عدل إلى التيمم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة أبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة، وكذلك الهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا لما قال ومن فروع هذه القاعدة العفو عن الدم اليسير النجس، يعني إذا خرج الدم من الجسد هو شيء يسير معفو عنه إلا ما كان من القبل والدبر، هذا ما يعفى عنه ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، لكن جروح غيرها فمعفو عنه. قال: والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء حتى مع وجود الماء، يعني هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء بالأحجار؟ الجواب نعم، يجوز الاستجمار مع وجود الماء، مع أن الماء أكثر تنظيفا وأكثر نقاء، لأنك إذا استجمرت بالأحجار سيبقى في المحل شيء من الأثر، سيبقى شيء من الأثر. لو أن الإنسان استجمر ثم لمس المكان بيده لعلق بيده شيء، لو شمها لوجد أثرا، مع ذلك يجوز أن يستجمر تخفيف وتيسير، تخفيف وتيسير. استجمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الخلق، وقال: ومن استجمر فليوتر، وما قال مثل التيمم إنه لا يكون إلا مع فقد الماء، فالاستجمار لا يكون مع فقد الماء، لا، يجوز الاستجمار وإن وجد الماء بكل جامد طاهر قالع غير محترم. هذه شروط الاستجمار: جامد، ما يستجمر بزبدة ولا حبة جبن فرطبة ولا أمثال ذلك، بكل جامد طاهر، ما يستجمر ببراز يابس أو بشيء نجس، قالع، ما يستجمر بزجاج، الزجاج يزيد ليس المكان، فعله عند البروة ليس الدبر، فلا، لابد يكون قالع، يعني شيء فيه خشونة مثل الأحجار، مثل المناديل، الخرق، وأوراق الأشجار ونحو ذلك. أما قطعة زجاج أو كوب ونحو ذلك لا، غير محترم، ما يأتي مثلا بقايا أكل فاكهة يستجمر بها، حرام، هذا لا يجوز. الاستجمار يكون بكل جامد طاهر قالع غير محترم، قالع يعني يزيل النجاسة، يزيل النجاسة. وهذا يأتي معنا إن شاء الله في كتب الفقه، لكن يعني من أجل هذا قال بالاستجمار الشرعي، قال: والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، قال: وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر. طهارة أفواه الصبيان يعني فم الصبي طاهر. طيب وإيش الإشكال؟ ليش وإيش المشكلة؟ ليش نص على الصبي؟ ليش ما قال الكبير؟ وهل فم الكبير نجس حتى يقول أفواه الصبيان؟ الجواب لا، فم الكبير طاهر، اللعاب طاهر، شفتان طاهرة. طيب فلماذا ذكر الصبيان إذن؟ لأن الصبي الصغير ربما أكل برازه، ربما أكل بعض النجاسات، طيب بعد ما أكلها إن بقي أثر النجاسة أزلناه، وإن لم يبقى الأصل الطهارة. فم الهر، الهر ربما افترس فأرا عقربا وزغة ونحو ذلك من الأشياء النجسة أو المستقذرة، أو حنش، أو أكل لحما ميتا نجسا. طيب هذا الهر ربما جاء وشرب من الماء، هل يتنجس الماء؟ الهر في الغالب ينتهي من الأكل بلعابه وبيده يمسح عنده شيء من النظافة، فمه بعد ذلك إذا شرب الماء، الماء طاهر. اللهم إلا أن يكون هناك أثر دم، أثر نجاسة وجدناها على الماء والماء يسير وتغير الماء بها، هذا أمر آخر. ولذلك قال يعفى عن ذلك من باب أن المشقة تجلب التيسير. كذلك أيضا الحمار عرقه، الحمار ما حكم أكل الحمار الأهلي؟ أما الحمار الوحشي فيجوز أكله، لكن الحمار الأهلي الإنسي هذا معروف، مش معنى الثاني جني، لا الثاني وحشي، لكن هذا الحمار الأهلي لا يجوز أكله. لكن ما حكم عرق الحمار، لعاب الحمار، مخاط الحمار؟ طاهر. أن تركب على الحمار في الأماكن الحارة وغير الحارة مسافة بعيدة يعرق ولا لا؟ يعرق، العرق يصيب الثياب، هل تنجس ثيابك؟ الجواب لا. طيب أنت تأخذ بخطام الحمار، ربما أصاب يدك من لعابه، ما حكم اللعاب هذا؟ طاهر. ربما نزلت دمعة حمار، نزلت دموعه لامستها بيدك، ما حكم دموع هذا الحمار؟ طاهرة، طاهرة، بخلاف بوله وروثه هذا نجس، لأن البلوى بهذا عام، ويعني لا يستطيع الإنسان أن يتحرز. قال وكذلك الهرة وما دونها في الخلقة، يعني هذا القيد غير صحيح، وما دونها في الخلقة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، قالوا ما كان أصغر منها في الخلقة، لا الحمار أكبر والمشقة والعلة موجودة، كثرت التطواف، كثرت الحاجة إليه، يشرب الحمار من الماء، نقوم نتوضأ من الماء، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مع أن الحمار يعني لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، لكن العلة موجودة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال رحمه الله وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. نعم، يقول العفو عن طين الشوارع، الشوارع يكون فيها طين، الطين هذا قد يختلط بعض مياه المجاري، قد يكون بال إنسان أو أطفال أو كلاب والطين اختلط بهذا وهذا. طيب أنت كم تجلس تفحص الشوارع؟ مررت على شارع جاء إنسان يجري تطايرت بعض القطرات من الماء أو الطين على ثيابك، هل تقول الطين هذا الله أعلم يمكن أحد بال، يمكن فيه نجاسات، البيارة قريبة، المدري إيش؟ فهذا معفو عنه، وهذا من سهولة وسماحة ويسر الشريعة. نعم. قال وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير. نعم، إذا علمنا أن هذا الطين فيه نجاسات المجاري إلى الشارع، الآن نحن نعلم النجاسة، الشيء اليسير معفون عنه، كم مقدار الشيء اليسير؟ بعضهم يقول الرشاش شيء القليل، بعض العلماء يقول يعفى عن ما كان بمقدار درهم البغل. إيش هو درهم البغل؟ كم مقداره؟ كم مقدار درهم البغل يا أخانا إبراهيم؟ كم مقداره يا أخانا يوسف؟ درهم البغل، من يعرف يرفع يده؟ ما في الله، واحد اثنان، عبد الله. اللمعة السوداء التي في رجل البغل أو الحمار، أي حمار تجده ستجد مثل قطعة سوداء، مثل يعني علبة رأس علبة العصير سوداء في يده وفي رجله، هذا يسمى درهم البغل. الغالب في رجل البغال قالوا هذا درهم البغل، مش معناه انه عزلط، هذا درهم البغل. فبعضهم يقول درهم البغل، مع انه درهم البغل كثير، درهم البغل كثير، يعني اذا كان وقعت نجاسة مثل درهم البغل يعني تقريبا هكذا كثير، لكن يعني الشيء اليسير الذي هو يسير عرفا، وعادة أن هذا شيء يسير يصعب التحرز عنه فيعفى عنه. نعم. قال ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. طيب أيضا يعفى عن بول الغلام الذكر وقيئه الذي لم يأكل الطعام لشهوة، إيش معنى هذا؟ يعني الصبي في الحولين يتغذى بماذا؟ باللبن، لبن أمه، لبن أمه. حتى لو أعطيناه شيء من الطعام مساعد، أمه تفوت له شيء من البطاط، شيء من الإدام تعطيه بعد أن يكون 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر سنة، يعني أشياء مساعدة خفف عليها مص الثدي. هذا الآن لا يأكل الطعام لشهوة، ليس مثل الكبير وين الصبوح وين الغداء وين العشاء منتظر، لا، هو يريد اللبن، هذه أشياء مساعدة، يعطى بسكوت يعطى أشياء. هذا لم يأكل الطعام لشهوة، يعني ليس له شهوة للطعام، لكن لو أعطي أكل، لو أعطي شيء يسير يأكل من هذا. هذا بوله ينضح عليه نضح، إذا بال على الثوب ينضح، يأخذ ماء ينضح على هذا الثوب. لكن الجارية الأنثى لابد أن يغسل، والكبير ذكر أو أنثى يغسل، لكن الطفل الغلام الصغير. وما هي الحكمة في ذلك؟ هذا يأتي معنا إن شاء الله، لئلا نتوسع كثيرا، يأتي معنا في كتب الفقه. كذلك أيضا قيئه إذا قاء، لأن كثيرا من العلماء يرى أن القيء نجس لأنه خارج من المعدة، قالوا ما خرج من المعدة سواء خرج من الفم ولا من الدبر نجس، وبعضهم يقول لا، القيء مسألة النجاسة والطهارة حل خلاف بين العلماء. على كل حال، الذين يقولون بنجاسة القيء سامحوا في قيء الصبي الذكر، وكذلك أيضا في بوله، وقالوا يكتفى فقط بالنضح. نعم. قال وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. نعم، وهذه قاعدة واسعة، الأصل في الأشياء الطهارة، هذا من سهولة الشرع. إيش معنى الأصل في الأشياء الطهارة؟ يعني الآن رجل جاء ضيف عندك في البيت أراد أن ينام، قلت له شوف القبلة هكذا، القبلة هكذا، وإذا أردت توتر صلي، قام هو يصلي، يحتاج سجدة ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأن الأصل إيش؟ الطهارة الأصل. لكن لو جئت أن تقول له شوف الغرفة هذه الأولاد يبولوا فيها، عندنا أولاد صغار حيان يبولوا، خذ هذه السجادة، هذا الآن عندنا شيء. لكن ما فيش كلام، لا تتنطع، صاحب البيت أعطاك معوز فوطة، باقي له سن ثاني، معوز ولا فوطة، أعطاك من أجل تنام، خلع الثوب ونام بهذا. هو دخل ينام مع أهله، صاحبنا هذا جالس يوسوس، مدري هو طاهر هذا المعوز ولا لا، قام يدق عليه الباب، خرج، المعوز هذا طاهر وصلي فيه ولا لا؟ هذا تنطع، ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذا السؤال. الأصل إيش؟ الطهارة. الفراش الأصل الطهارة، الثياب الأصل الطهارة، الحجارة أراد أن يستجمر يأخذ الحجر يحتاج يشم، ما يحتاج، الأصل الطهارة. يحتاج يغسل الحجر، لو كان معك ما كنت استجمر لك استنجي لك بالماء، الأصل الطهارة. لكن رأيت حجر فيها نجاسة بعينك، هذا أمر ثاني. كذلك أيضا الأصل في الماء الطهارة. لذلك تجد بعض الناس من هذا الباب لو دخل أي بيت رجل ولا امرأة ما يصلي على الفراش، لو في موكيت ولا مشمع ولا أي شيء ما يصلي، ولا حتى بلاط، يقول لك يمكن يعني أحد من الأولاد، ما تفتح على نفسك هذا الباب. الأصل الطهارة. أردت أن تصلي خارج في أي مكان، ما هناك مسجد ولا المسجد بعيد ولا فات الجماعة، الله أكبر في أي مكان، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. اترك هذا الباب، باب التنطع، هذا من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة الإسلامية، وهذه قاعدة طويلة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في مواضع أخرى. نعم. قال رحمه الله فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه. ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها، ودخول الوقت. ومن فروعها أن المتمتع والقارن، يعني عندي هنا قال وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية، هذا كلام لا بد منه. يعني يقول هنا وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن أن الوقت قد دخل، فجر ظهر عصر مغرب، بالدلائل الشرعية، رأيت الشمس بعينك غابت في البحر، هل تقول يعني كم الساعة؟ تحتاج إلى الساعة؟ البحر أمامك والشمس غربت ما بقي منها شيء، تحتاج يقول وقد جاء الوقت عندك في الساعة؟ ما احتاجنا للساعة هذه. الفجر طلع أمامي وأرى بعيني، احتاج ينظر في التقويم ولا في الساعة؟ ما احتاج. لكن غيم احتاج يتأكد، احتاج يتأكد. فهذا من يسر الشريعة، غلب على الظن أن الوقت جاء انتهى. نعم. قال رحمه الله: ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. نعم، وهذا الذي يقال له دم شكران، دم القارن والمتمتع دم شكران، بخلاف من ترك واجبا أو فعل محظورا فذبح، فهذا الدم يسمى دم جبران. نعم. وقالوا إن دم الشكران يعني شكرا لله عز وجل لأنه ترفه بترك أحد السفرين، جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، والأصل أنه يسافر للعمرة ويسافر للحج، لكن القارن والمتمتع جمع بين النسكين في سفرة واحدة، قالوا فترفه بترك أحد السفرين فشكر الله على هذه النعمة بالهدي. نعم. قال رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة للمضطر. عندي وهذا لا بد منه. قال: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، لأن الله تعالى لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ذلكم فسق اليوم يسأل. لا، أنا أردت الثانية، إلا ما اضطررتم إليه، أردت الموضع الثاني، إلا ما اضطررتم إليه، فهذا الذي دعت إليه الضرورة فيجوز، كما يقال الضرورات تبيح المحظورات، لكن العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، وسيأتي معنا هذه في قاعدة كاملة يأتي الكلام عليه، أن الضرورة تقدر بقدرها. والقاعدة الثانية يعني لو اضطر الإنسان إلى أن يأكل من ميتة، والميتة كلب، بعضنا يقول أعوذ بالله أموت ولا أكل الكلب، يا أخي لا يعني تكثر كلام، ربما لو اضطررت لتأكل ما هو أخس من الكلب، أخس من الكلب، الله تعالى قد أباح لك، لكن أنت مضطر ليد الكلب، مش تأكل الفخذ، بس بقدر ما ندفع به الضرورة. يقول لك طيب أنا مسافر طريق طويل يمكن ما فيش كلب ثاني. قلنا خذ الكلب معك، وكلما حصل الضرورة كل قطعة، والله يعينك على الريح طول الطريق. أما يعني يقوم يأكل من الكلب إلى بعد واحد سفن لوعد بيبسي يهضم الكلب، لا، كل بقدر ما تندفع الضرورة فقط، كل بقدر ما ندفع الضرورة فقط، سيأتي معنا هذا بعد إن شاء الله. نعم. قال: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا للحاجة إلى الرطب. نعم، يعني بيع الرطب بالتمر بشروطه المعروفة. نعم. قال: وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام. نعم، هذه مستثنة من الميسر، لأن فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم. قال: وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. نعم، بالشروط المعروفة، يعني اشترط أن يتزوج الأمة إذا ما كان عنده زوجة، واحد، شرط ما يعدد اثنتين إما ثلاثة، ما يتزوج، فرق بين ملك اليمين حتى مئة، لكن الكلام على الزواج، وألا يجد مهر الحرة، وأن تكون هذه الأمة عفيفة محصنة، أن تكون عفيفة، فلا بد يكون يعني ما يجد مهر الحرة، ما يكون متزوجا بحرة ولا بأمة، ما يعدد، تكون هذه الأمة عفيفة، ونحو ذلك من الشروط. نعم. قال رحمه الله: ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل، طب عندي حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية، كما جاء في الآثار في ذلك، لأن قاتل الخطأ ما تعمد فتتحمل عاقلته، هو ما يدفع ولا ريال، خطأ وشبع عمد، العاقلة القبيلة أبناء عمه، الذكور دون الإناث، كل بحسب قدرته واستطاعته، الذي يعطي 1000، الذي يعطي 10، الذي يعطي 100، الذي يعطي 500، إلى أن تجتمع الدية وتؤجل عليه. أما قاتل العمد إذا رضي أولياء الدم بالدية ففي ماله هو، ما أحد يشاركه ولا بريال. طيب القاعدة انتهت، أجيب على 3 أسئلة. بقي كلام عندي، ما بقي شيء، أقرأ. قال رحمه الله: ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم، لأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته، وتؤجل عليهم 3 سنين. وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. طيب، طيب هنا بعض الأسئلة. يقول بعض الناس، طيب يقول بعض الناس يحلق لحيته ويستدل بقول الإيمان في القلب. طيب الذي قال التقوى ها هنا ماذا قال لنا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، واللحية من الجسد ولا حق الناس؟ من الجسد، صلح الجسد كله. وأنت راجع نفسك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفطرة الله الذي فطر الناس عليها. يا أخي اللحم اشتريناها من الدكان ولا من البقالات. بعض الناس يأتي إلى واحد لحيته كبيرة، يا أخي لا كبيرة زيادة، يعني حقا لك تساعدني تحملها معي؟ حقا لك أني تعبان إنها يعني في صدري؟ ففيها وقار، فيها جمال، فيها مهابة، فيها طاعة وعبادة وقرب من الله، بل ربما يندفع عنك شر وبلاء بسببها. بعض التجار امرأة سيئة يعني مومسة تريد لها يعني، دخلت محل قال لا لا لا هذا ما هذا مطوع ماشي، سيد له واحد ثاني. الحمد لله صرف الله عنه الشر بسبب لحية. فالناس يحسنون بك الظن حتى لو كان كيف ما كان. فأيضا البعض ربما يأتي الشيطان يقول يا أخي اللحية تشتي لها لا، طيب وانت تشتي تجلس عوج، يقول لك اللحية تشتي لها بعد الله. طيب الحمد لله إذا كانت اللحية سبب الاستقامة حيها لم بها، من قال لك أنك لابد أن تجلس أعوج؟ البعض يقول لك يا أخي كثير بعض الملتحين كذابين نصابين، خلاص أنت ربها ولا تقع لا كذاب ولا نصاب. وليش يعني حالق اللحى على الصراط المستقيم؟ فيهم وفيهم، فيهم وفيهم. اللحية إيش ذنبها؟ اللحية ما لها ذنب. يقول إذا سقط الماء إلى قاع الحمام ثم عاد إلى الثوب هل هو نجس؟ ينظر في هذا الحمام، أحيانا يكون مثلا الحمام مكان فيه قاذورات كثير فتطاير الرشاش على الثوب، الأفضل الإنسان يعني إن وجد أثر النجاسة غسله وإلا نضح، أو إذا احتاط غيره طالما أن المكان محصور ضيق وقاع الحمام مليء بالنجاسات. أما حمام نظيف والكرسي وقع ما وقع من البول أو نحو ذلك فيه ما يرجع شيء، لا تفتح على نفسك باب الوساوس. طيب هذا يقول، قل له ما فيش. هذا يقول هل هناك مقدار معين من الربح بحيث لا يجوز للتاجر أن يزيد على ذلك؟ لأننا قد نعاني من بعض الإخوة هنا يزيدون في الأسعار كثيرا فيشق على طلاب العلم. هذا لظهرك وضح. طيب أولا يعني ننظر في المسألة من جهة شرعية، ثم يعني الأخ وضاح ومعه يعني الآن فيما يقال شهر العسل الذي عاد وحده، أول ما يبدأ الناس يبنون سيأتي من يأتي يفتحون محلات وبعدها غصبا عنه يبيع مثل الناس. فهو الآن متمتع بشهر العسل هذا في بدايته، وبعدها ما بعدها إلا بصل. فعلى كل حال الشرع لم يحدد نسبة للربح شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض. البيع بالتراضي، شخص يبيع بسعر مرتفع لا تشتري منه، لا تشتري منه، مكان قريب، السوق والمدينة قريب، اذهب واشتري حاجاتك حق أسبوع ولا حق ثلاثة أيام وخله كدس بضاعة ونص. أما أنك تلزمه أي تاجر أن يبيع بسعر معين، ما عندنا، أنا ما أعرف دليلا على ذلك، بل أعرف عكس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي ليشتري له شاة بدينار. عروة البارقي ذهب يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينار، وهو راجع وجد إنسان قال له بكم؟ قال بدينارين، باعها له بدينارين، يعني ربح كم في المية؟ اشتراها بدينار وباعها بدينارين، 100% ربح، 100%، يعني مش بعد السلعة الذي بعدها 10 ربح 30 ولا 40، 100%. ثم رجع اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاة بدينار ورجع، قال هذا الدينار وهذه شاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اتق الله ظلمت الرجل، كيف تبيع له يعني اشتريتها بدينار تبيعها بدينارين؟ قال له بارك الله لك في بيعك، دعا له وأقره. هذا وهو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأرحم الخلق بالخلق. ما قال لو ظلمت الرجل، ما قال لو زدت عليه كيف تربح 100%. كذلك أيضا غلى السعر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس وقالوا يا رسول الله سعر لنا، نريد تسعير للتجار ما يتجاوزونه. قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد منكم بمظلمة. أبى أن يسعر له، أبى أن يسعر له. التاجر ينبغي أن يتعاون مع الناس، يكون في قلبه شفقة ورحمة الآخرين، لكن هل تستطيع أن تقول يا أخي أنت آثم تأكل حرام، أنت ظالم تظلم عباد الله، كيف تشتري السلعة بمية وتبيعها مثلا 130 ولا 150، يكفي 5 ولا 10؟ ما تستطيع، اشتري من غيره. البيع بالتراضي، البيع بالتراضي. علما بأن هذه البقالة الموجودة هي بين المركز والضاح، ما يكون من ربح المركز ليس في جيب أحد شيء، مردود عليكم أنتم، يعني ما كان للمركز هو مردود على طلاب المركز، أو يعني الشيء اللي يسير كم هو يعني اللي يسيرون على المركز وعلى ضيوفه لا أقل ولا أكثر، وهو له نسبة العمل، جزء العمل، فما في أحد يدخل في جيبه قليل ولا كثير. فثم مسألة حتى لو كان شخص الآن مع البناء، سيبنى كل واحد سيستلم قطعته، الذي معه دكان، الذي معه بقال، الذي يفعل ما شاء، كل قطعة من القطع على شارعين، كل قطعة من القطع يمكن أن تبني فيها محلات من جميع الجهات، أي واحد في أي مكان، هنا هنا هنا هنا في أي مكان، كل قطعة من القطع على شارع 14 وشارع 3، جميع القطع بدون استثناء، كل القطع يستطيع أي واحد، افتح لك دكان ولا اثنين وخليه يوضح، يعني يحرس دكانه بضاعف. وسيضطر إذا كثر الناس وتنافس الناس، حينئذ كل واحد سيضطر أن يبيع مثل السوق، لأنه مش التاجر الوحيد. لكن عندما يكون الشخص هو التاجر الوحيد، هو يمر بشهر عسل، فحينئذ أقول لك أنا معك ولا فعل لك مشوار إلى يقتل المخ. ومن يعلم أن العلماء يقولون لا يجوز للشخص أو حددوا نسبة للربح، من عنده شيء في ذلك يفيدنا. فأما كلام أهل العلم بل الأحاديث، بل هذا الحديث الصريح الواضح، حديث عروة البارقي، أقر النبي صلى الله عليه وسلم وكيله، وكيل رسول الله الذي ربح 100%، ودعا له، دعا له بالبركة، فكان لو باع التراب لربح من ورائه لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.